وهمج نسبه إلى الدراري من الكواكب. تتقلب فيه القلوب والأبصار الآية 37، أي تتقلب كما كانت عليه في الدنيا من الكفر، وتنكشف الأغطية عن الأبصار. فالسبب في التقلب تقلب القلوب والأبصار من هوله بين طمع بالنجاة وحذر بالهلاك، والأبصار أي ناحية يؤخذ بهم، يعني الأبصار تتقلب فيه، تتقلب القلوب من الهول، يعني أحيانا يبقى رجاء وأحيانا يكون خوف، يطمع في النجاة ويحذر الهلاك، يتقلب القلوب من هول هذا اليوم. والأبصار يعني تتقلب أي ناحية يؤخذ بهم، ذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أين يؤتون كتبهم، أم من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل، وذلك يوم القيامة. بقيعة كتراب بقيعة، والقيعة جمع القاع في الكثير، ومثله قيعان، وأقواع جمع قاع في القليل، والقاع وجه الأرض. إذا قيعة جمع قاع، كالجيرة جمع جار، والقاع من بسط من الأرض واتسع. الآية 43، يزجي سحابة أي يسوقه ويسيره، ثم يجعله ركاما أي يسوق بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، الودق المطر، الودق المطر، يكاد سنا برقه أي ضوء برقه، ضوء برقه. الآية 49، يأتوا إليه مذعنين مقرنين خاضعين يتساءلون ويمضون، مذعنين طائعين منقادين، وقيل خاضعين وقيل مسرعين، فالإذعان في اللغة هو الإسراع مع الطاعة. أما سورة فرقان فقوله تعالى تبارك من البركة، اختلف في معناه، فقال الفراء تقدس وهو للعظمة، وقال الزجاج تبارك من البركة وهي الكثرة من كل ذي خير، وقيل تعالى وقيل دام وثبت إنعامه، وقال النحاس وهذا أولاها في اللغة، قال الطرمح تباركت لا معتم لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع. الآية 13، تغيظا وزفيرا، قيل تغيظا عليهم، قال تعالى تكاد تميز من الغيظ، وقيل تغيظ المعذبين وزفيرهم كما قال تبارك وتعالى لهم فيها زفير وشهيق، والأول أشبه بالخطاب، يعني تغيظا وزفيرا من النار نفسها، تغيظا عليهم. فإذا رأت هذه النار المكذبين تغيظت عليهم، وذلك بأن تغلي وتفور، يقال فلان تغيظ على فلان، وذلك إذا غضب عليه، إذ غضب عليه فغلى صدره من الغضب عليه وتبين في كلامه، وزفيرا وهو صوتها. والتغيظ لا يسمع، ولكن المعنى سمع لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد. الآية 18، بورا أي هلكا، هلكا لا يجمع ولا يثنى، فالبوار هو الهلاك. الآية 19، صرفا ولا نصرا، قيل الصرف الحيلة وقيل الدية والعدل، أن يفدي نفسه برجل مثله، لا يستطيع أن يفدي نفسه برجل مثله، والمقصود فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف عذاب الله حين نزل بهم عن أنفسهم، ولا نصرها من الله حين عذبها وعاقبها. وقيل فما يستطيع يا محمد هؤلاء الكفار لك صرفا عن الحق الذي هداك الله له، ولا نصر أنفسهم مما بهم من البلاء الذي هم فيه بتكذيبهم إياك، صلى الله عليه وسلم. الآية 21، لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون، لا يرجون هنا بمعنى لا يخافون. الآية 22، ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما، حجرا محجورا حراما محرما. قال اليديري قال ويقولون حجرا محجورا، يعني تقول الملائكة حراما محرما عليكم أن تدخلوا الجنة. والحجر ها هنا الحرام، والحجر من الخيل الأنثى، والحجر ما حجرت عليه وبه سمي حجر البيت. والحجر أيضا العقل، لكن بلغة قريش ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما. الآية 23 هباء منثورا. الهباء المنثور ما رأيته في ضوء الكوة مثل الغبار في الشمس، حينما يخترق شعاع الشمس يعني فتحة في الجدار مثلا أو نافذة، فأنت إذا نظرت في هذا الضوء مع الخلفية القاتمة ترى الحبات الدقيقة جدا التي هي منتشرة في الهواء، هذه هي الإيه؟ هذا هو الهباء المنثور. إذن الهباء المنثور ما رأيته في ضوء الكوة مثل الغبار في الشمس. والهباء المنبث ما سطع من سنابل الخيل من الغبار. والهباء التراب الذي تطيره الريح فتراه على وجوه الناس. إذن الهباء المنثور ما رأيته في ضوء الكوة مثل الغبار في الشمس. الآية 25 تشقق السماء بالغمام، أي تتشقق عن الغمام. تشقق السماء بالغمام أي تتشقق عن الغمام، يعني ويوم تتشقق السماء عن الغمام. فالباء هنا بالغمام جعلت مكان عن، كما تقول رميت عن القوس، رميت عن القوس، والمقصود رميت بالقوس. ويوم تشقق السماء بالغمام أي تتشقق عن الغمام. فالآية 27 مع الرسول سبيلا أي سببا وصلا. الآية 30 وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا جعلوا كالهذيان، والهجر الاسم يقال يهجر في منامه أي يهذي. قال أبو عبد الرحمن اليزيدي في التفسير إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قالوا فيه غير الحق، قالوا فيه غير الحق، وهو من قولهم هجر المريض يهجر، يهجر يعني يهذي. وقال ابن عباس ومقاتل مهجورا متروكا لا يلتفتون إليه ولا يؤمنون به. الآية 38 أصحاب الرس، الرس المعدن، وكل ركية تطوى فهي رس. قال اليزيدي إنما سموا أصحاب الرس لأنهم حفروا بئرا فرسوا نبيهم فيها، أي أثبتوه فيها. وقيل إن الرس معناه البئر. الآية 39 تبرنا تسبيرا أي أهلكنا، أي استأصلنا. الآية 50 ولقد صرفناه بينهم يعني المطر يسقي أرضا ويترك أرضا. ولقد صرفناه بينهم يعني لقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه يسقي أرضا ويترك أرضا. الآية 53 مرج البحرين أي خلاهما، يعني خلا وخلط وأرسل. وقال مجاهد أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر، وقال ابن عرفة خلطهما فهما يلتقيان. الآية 54 فجعله نتبا يعني قرابة النسب. وقال الضحاك النسب سبع قول حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت. وصهرة قرابة النكاح، قرابة النكاح. قال الضحاك والصهر خمس في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى قوله وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. الآية 63 هونا أي رويدا الذين يمشون على الأرض هولا رويدا بالوقار والسكينة. وقال ابن عباس بالطاعة والعفاف والتواضع. وقال زيد بن أسلم هم الذين لا يسلمون في الأرض. وقال ابن وهب لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون. وقال الحسن حلماء وإن جهل عليهم لم يجهلوا. الآية 63 وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي سدادا من القول. وقال الحسن سلاما أي حلماء حلماء. أحيانا بعض الناس تستعمل هذه الآيات الكريمة في غير ما جاءت لأجله. فكنت يعني أسمع بعض المحاكمات فكان بعض الإخوة القاضي بيقول يعني مذنب ولا غير مذنب فيرد يقول إيه يديه ظهره يقول له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمثل هذا السياق معناه أنك تستعمل الآية في غير أنت بتستعمله عشان توصفه بأنه إيه من الجاهلين. واضح كذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا كلاما إيه سديدا. لكن إذا كنت تقصد بكلمة سلاما يعني أنك تعرب بأنه إيه من الجاهلين فهذا يعني التمل للآية في غير موضع. فلا بد من الانتباه لمثل هذا. لا بد أن النية تكون إيه إرادة الخير والثبات وليس استعمال آية للسب والشتم. واضح. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي سدادا من القول من الحلم. يعني الآية 65 إن عذابها كان غراما أي هلكة. والغرام هو اللزوم. فإن عذابها كان غراما يعني لازما دائما غير مفارق. ومنه سمي الغريم لملازمته. ويقال فلان مغرم بكذا أي ملازم له مولع به. وقيل الغرام أشد العذاب أو الشر أو الهلكة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي عقوبة. عقوبة. يقول بلعام ابن قيس الكناني جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له أثام. أثام يعني عقوبة. والعقوق له أثام أي عقوبة. سورة الشعراء قوله تعالى من كل زوج كريم أي جنس حسن. يعني أنبتنا من نبات الأرض مما تأكل الناس والأنعام. الآية 19 وأنت من الكافرين. يعني فرعون يخاطب موسى عليه السلام يقول له وأنت من الكافرين وفعلت فعلاتك التي فعلت وأنت من الكافرين أي من الكافرين للنعمة. لأنه حتى رد أن تلك نعمة تمنها عليه أن عبدت بني إسرائيل فوأنت من الكافرين أي للنعمة. وقيل يعني قال السدي وأنت من الكافرين يعني على ديننا هذا الذي تعيب طبقا لعقيدتنا فأنت فعلت هذا وأنت كافر إيه بديننا الذي تعيبه. وقال ابن وهب وأنت من الكافرين أن قتلت منا نفسا وكفرت نعمتنا. الآية 20 وأنا من الضالين فعلتها إذا وأنا من الضالين أي من الناسين. وقال مجاهد من الجاهلين. الآية 33 قالوا أرجه أرجه أخره. وقيل اخفه يقال أرجعت الرجل إذا أخرته. الآية 60 مشرقين. مشرقين أي حين أشرقت الشمس يعني مصبحين. مشرقين حين أشرقت الشمس بالشعاع. وقال قتادة حين أشرقت الأرض بالضياء. هي في طبع اختلاف في الطبعات. أحيانا تكون في بعض الألفاظ اختلاف من طبع إلى أخرى. قالوا أرجه وأخاه يعني أخره. وقيل أخفه. الآية 60 مشرقون قلنا أي حين شرقت الشمس. الآية 64 أزلفنا أي أهلكنا، وقيل جمعناهم حتى غرقوا، والازدلاف الاجتماع، ومنه ليلة المزدلفة لأن أهل الموسم يجتمعون فيها. وقيل أزلفنا يعني قدمنا أو قربنا فرعون وقومه إلى البحر. الآية الثامنة والعشرون بعد المئة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ريع، الريع الارتفاع من الأرض، جمع ريعة، وقيل الطريق، وقيل الجبل، وقيل الفج بين الجبلين. وقرئ بكل ريع، بكل ريع وهي لغة فيها، يبقى الريع الارتفاع من الأرض جمع ريعة. الآية السابعة والثلاثون بعد الماء: إن هذا إلا خلق الأولين. وقرئت إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلاقهم وكاذبهم، يقال خلقت الحديث إذا افتعلته أو إذا افتعلته. ومن قرأ إن هذا إلا خلق الأولين أراد عادتهم وشأنهم. إذن هذه الآية اختلف القراء في قراءتها، فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة إن هذا إلا خلق الأولين، وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء إن هذا إلا خلق الأولين بمعنى كذب الأولين وأحاديثهم. وقال ابن عباس: دين الأولين، دين الأولين. فالخلق أحيانا يعبر به عن الدين. وقال مجاهد: كذبهم. وقال ابن سعود: اختلاف الأولين. وكذا قال الشعبي: إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلافهم وكذبهم، يقال خلقت الحديث إذا افتعلته. ومن قرأ إن هذا إلا خلق بالضم أراد عادتهم وشأنهم. الآية الثامنة والأربعون بعد المئة: طلعها هضيم أي منضم مكتنز، وذلك قبل أن تنشق عنه القشور. وقال ابن عباس: طلعها هضيم معناه اليانع النضيج. وقال مجاهد: تهشم هشيمة. وقال أكرمة: هو الرطب اللين. وقال الضحاك: الهضيم هو الراكب بعضه بعضا متراكم. كما قال هنا: منضم مكتنز قبل أن تنشق عنه القشور. الآية التاسعة والأربعون بعد المئة: فارهين أي أشرين بطيين. وقيل الهاء أصلها الحاء والأصل فارحين. وقيل أقوياء، فارهين أقوياء. الآية الثالثة والخمسون بعد الماء: إنما أنت من المسحرين المعللين بالطعام والشراب. يريدون أنت بشر، أنت بشر، ويجوز أن يكونوا يقصدون السحر، والمعنى أنت ممن قد سحر مرة بعد مرة، يعني يقولون أنك مخلوق. الآية الثامنة والستون بعد الماء: من القالين أي من المبغضين المنكرين فعله. الآية السابعة والثمانون بعد الماء: كسفة أي قطعة من السماء، وهو جمع كسفة. وقال الضحاك: كسفا جانبا من السماء أو ناحية من السماء، عذاب ذلك الكسف. الآية الخامسة والعشرون بعد المائتين: في كل وادي يهيمون أي في كل واد من القول يذهبون على وجوههم مثل البهائم، أي يذهبون على غير قصد في كل لغو يخوضون ولا يتبعون ثمن الحق. هامت الناقة يعني ذهبت على وجهها، ذهبت على وجهها. سورة النمل قوله تعالى: ولم يعقب، في الآية العاشرة، يعني لم يرجع ولم يلتفت. الآية السابعة عشرة: يوزعون أي يدفعون، يدفعون. وأصل الوزع الكف والمنع، الوزع الكف والمنع. يقال وزعته، أزعه وزعا إذا دفعته عني، كف ومنع. الآية التاسعة عشرة: رب أوزعني أي ألهمني. وأصل الإيزاع الإغراء بالشيء، الإغراء بالشيء. الآية 25 الخبأ في السماوات أي المستترة فيها، المستتر ماء السماء ونبات الأرض، وخبء السماء قطرها وخبء الأرض كنوزها ونباتها. وقال قتادة الخبء السر، وقال النحاس ما راب في السماوات والأرض. إذا الخبء في السماوات أي المستتر فيها. الآية 44 الصرح، قيل لا دخول الصرح القصر، وقيل هو بلاط اتخذ من قوارير وجعل تحته ماء وسمك، وقيل هو السطح، وقيل الصرح والأرض المملتة. قال مجاهد صحن من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان عمله ليريها ملكا أعظم من ملكها. وقيل الصرح القصر أو الصحن، أي قال هذه صرحة الدار وقاعتها، أي صحن الدار. ممرد، الممرد هو المطول، الممرد المطول أو المملت. إذا الممرد هو يعني الطويل، وقيل المحكوك المملت، ومنه الأمرد يعني الذي لا شعر لحية في وجهه الأمرد. والشجرة المرداء التي لا ورق عليها. الآية 72 ردف لكم أي دنا لكم، وقيل تابعكم أو جاء بعدكم، يعني ردف لكم يعني جاء بعدكم أو تابعكم أو دنا لكم. الآية 83 فهم يوزعون أي يحبس أولهم على آخرهم، وقيل يوزعون يساقون، وقال الحسن يتقدمون. هو الحقيقة الدرس مع أنه طبيعته يعني غريبة شوية بالنسبة للدروس اللي قبل كده، لكن كما قال أحد الإخوة ليا يعني بيقول إن إحنا بنشعر بالإنجاز، يعني بحيث لو غاب مرة عن الدرس وبيسأل واحد خلصته إيه يقول من سورة مثلا كذا إلى كذا، فبيجد انطباع بالإنجاز، أنجزنا كم سورة. طبعا لأن الكلمات قليلة كما ترون. على الأحوال لن أطيل أكثر من هذا، نقف عند سورة القصص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.